الشباب والشهد المتشفى الشهد الجبار الكبير إذا خفي الأداء فخفي الأداء قتلت تعارضه بين قتلات المسموم كل واحدة ومن روحي أخرى في هذا المجال الا اجبر ولا اجبر التعارض في احتمالات سلام الاول اسال يدعم حق المسلم الا ما في تقارير مختصره ثانيه أنا في هذا الشكل يقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول أنا أقصد ملازم هذا الرحمن كما قلنا أنه إذا كان الأمر مفهوم وكان الوجود فقط فقط آخر بديل يتخطط وجود هذا الخطاء الآخر عن كذا ساعة الجدران سبب خلق فما الوجود ثلاثان هذا المفهوم موجود إذا لا نعطي لهذا المفهوم في الكبير احتمال الثاني المخير إطلاق المفهوم في كل واحدة من منطوق أخرى احتمال الثقل ما كنت قال احتمال كما قلنا انه كل واحد كل شخص لانه سببا مستقلا ولكن يمكن نفي السبب الثالث المفهوم موجود وباقي احتمال الثالث ان نخيل اطلاق المفهوم بالواو يعني إذا خفي الأداء عن وين خفية الجدران تمام فنتيجة هذا الاحتمال أو مختار مجموع الأمر هدف الآن نجي إلى تحقيق حال هذه الاحتمالات والمحاكمة مثلا أن الاحتمال الأول وهو رفع اليد عن أصل المفهوم فإن المعارضة ما دام ترتفع بتقييد أطلاق المفهوم فلا يجهل رفع اليد عن أصل المفهوم فإن الضرورات تقدروا بقدرها إذا هذا الاحتمال الأول ساقط عن الاعتبار والأمر يدور بين الاحتمالين الأخيرين وقد ذكر النجا قد تطلع روحه الشريفة إنما بين الاحتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخر فكما يرتفع التعارض التقييد بالواي اللي هو احتمال كمان ينفتح بالتقييد بأو إذا كان رجلاً ذلك كما تفتح المعارضة بالتقييد بالواو تفتح بالتقييد بمن بأو فلا مرجح لأحدهما على الآخر أي فتاقان ونرجع إلى الأصول الأمدية ونرجع إلى الأصول العملية وهي تقتضي تعارض هذا المعنى يعني لا مرجح لأحدهما على كما يرتفع ارتفاع المحاربة بالاحتمال الثاني فتبع الاحتمال الثالث فمرجح ما موجود يتوقع لعدم المرجح سنرجع الى الاصول العمليه وهي تقتضي ان وجوب التقصير لا يحصل الا بنا لا يحصل الا بخفاء الجدران والاجاب نعم هو حينئذ متيقن الزواج يعني انا وجد التقصير حينئذ يعني حين قطاع الاذان وقطاع الليل متيقن بخلاف خطا احدهما فان وجود التقصير حينئذ محتمل وليس بمتاخر فالاصول العمليه تقتضي ان هذا يجب التخطيط الا بخطائهما نعم في غير المتلقن واذا خفي احدهما هذا فالاسم منه واذا خفي احدهما لا يكون بالتخطيط متلقن واذا لم يكن متلقن هذا التخطيط متلقن سنستفقد الآن الثالث ونقول إنما خرج المخلف من بيته كان يجب عليه تمام فإذا تحقق أحد الخطأين وشفت ارتفاع وجود الثمان وشفت وجود الثمان إلى أن يتحقق كل الخطأين حيث يصير وجود التخطيط هذا المتوحد هذا كمان لا بد رشي بالرجوع بعد يوم ما سلم عنا حيث الهتنا وما سبنا ذاها هذا ما أطابه قد بكر فمناطق ماذا يعني في الاستصحاب ما دام الاستصحاب موجود يعين وجود التمام لا بد من موضع المنع اي الاحتياط عن الاحتياط يجب حينما يحصل شك ولا مؤمن ما نعطي مؤمن من وجود الخطور ليس ان كان في السابق وجود التمام حقيقه وجود التمام وعدم وجود الخطور فاسبب وجود التمام عند وجود الخطور بالاستصحاب اذا تردد مو وجود حتى يجب الاستصحاب وفيه أما بالنسبة إلى الشق الأول من كلامه وهو أن كل الاحتلال وهو أن التقييد بأحد الشكلين لا مرجح له على التقييد الآخر. فيأتي ما فيه إن شاء الله يأتي ما فيه ونكتب الترجيح معه. وأما بالنسبة إلى كلامه الثاني وهو أن المناسك وجود تمام عند حصول أحد الفتاحين الجواب فيرده أن المناسب ففيه أن المناسب الحق يعني وجود الحق فإن مقتضى ما دل على أن المسافر يجب عليه القصر كما قال تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا أن ربكم الحر فلا جناح عليكم ما تقصروا مقتضى هذه الآية وجوب القصر بمجرد أن يخرج المسافر من بيته المخلص من بيته إذ من ذات القول أقل من قول أقل من بلدي من ظلم بيته من بلدي فإذا حد البلد يبدأ ضربة الأرض المناسب من الآن أن يقف ولا يتوقف القصر على الوصول لحد الأكثر ومقتضى الدليل الاجتهادي وهي الآية الكريمة وجود القصر بمجرد ذلك غاية الأمر جاءنا مخصص خارج وقال إن القصر يجوز عند الوصول إلى حد الترف وحيث أن هذا المخصص مردد ومجمد مجمد بدي مردد مجمد ولا يعلم أن المراد من حد الترف هو أحد الفتاحين أو كلا فيتنفس في مورد الشد فيتنفس في مورد الشد وأمام الدليل الاجتهادي وأنه يجب القصر وأنه يجب القصر إلا إذا قطع بعدمه بعدم الوجود، ومتى يقطع بعدم الوجود؟ ومتى يقطع بعدم الوجود القطع؟ عند عدم تحقق شيء منهما، عند عدم تحقق شيء منهما يلزم الله أن الأصل ليس بواجب. فبالتمام أما عند تحقق واحد منهما فما الوجود القطع؟ ولا نجزم بالعدم، لنتمسك بأخلاق الدليل بعموم الدليل والاجتهاد. ولا تصل النمطه الى الى شنو استحقاق استحقاق الى وجود تمام عدم الكفر، فان الاستحقاق تصل النمطه اليه عند عدم الدليل الشهادي، والدليل الاجتهادي في المقام ثابت. ومقامنا من كبير التمسك بالعام عند اجمال مخصص المنتصل اجمالا مفهوميا مفهوميا من قبيل التمسك بعموم العام عند اجمال مخصصه اجمالا مفهوميا، من قبيل ما لو قيل اكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، فإذا شفت أن الفاسق هو فاعل الكبير والصغير أو خصوص فاعل الكبير والمخصص هنا يكون مجمع مجموعا فيتنفس في مورد الإجمال، هذا إجمال أيامه. يعني فعل صغيرة يتمسك بعموم العام بعموم أكرم كل عالم ولا يصل الإجمال إلى العام بعد صرف كون المخصص منفصلا، مش قالوا لا بعد المعلمون على ضوء هذا المناسب من في مقام ذلك، لأن يوجد عام وهو الآية الكريمة ومخصص له والمخصص مجمل لا يدرى أن المراد منه هو الخطاء أو أحد خطاء، ومن بالشك هو أحد خطاء، فهنا يتمسك بعموم العام لا تصل الموضع إلا إلى الاستحقاق. هاي نفسه بريطة لطيطة لا بأخذ الانتقاد إلى ما كان قد محالة قد يصير حتى ترخص في الفاسق ثم يصير منها حتى ترخص في الفاسق. لا إذا في المكتبة بعث الجديد بعث الجديد إذا بريد آخر بكل مجال لا إذا قبل أن يجهر الجديد مكتبة أمور أي أخلاق ذلك الجديد شنو الأولي الآخر أن القصر بمجرد أن يحصل ضرب في الأرض بمجرد الخروج من فيجب حين يعد الناضح سواء وصل الى حد الترقب او ما وصل فقع شيء او لم يخل، وهذا مثل اطلاق او امامه اجان ماذا المخصص اش قال؟ قال اذا تحقق الخطاء ما يقال التحقيق ما يوصل فيه الا من حد الترقب الذي هو متيقن ياهم الذي هو متيقن انه لا تقصير اقدر احلف والله. ها يعني اذا لم يتحقق شيء من الخفائين اقدر اقول والله لا. هذا مسلم. اما اذا حصل احد الخفائين تقدر تقول والله. اذا احد الخفائين حصل تتمكن ان تقول والله. على من هذا اطلاق دليل اجتهادي وذاك مطلق افترضناه ولا ذاك مطلق وعام شنو تقول ما عندنا ذاك اذا ضربته بالاربع مطلق وعام الذي خرج منه والله بالله هو ما اذا لم يحصل شيء من الخفائين. مفروض هذا مجمل دائر بين الاقل والاكثر. دائر بين الاقل والاكثر مثل الفاعل دائر بين الاقل والاكثر بين فاعل كبير وفاعل صغير. فإن أعلم في فاعل الصغيرة شنتو نتمسك بعموم العام على رأيكم يكون هم نتمسك في فاعل الصغيرة بعموم العام فنتمسك بعموم وإهنان هم ما فيه. إذا لم يتحقق كلا الخفائين فحتما لا يجب التأثير. أما إذا تحقق أحد الخفائين نشوف فنتمسك بعموم العام. هذا بالنسبة إلى ما ذكره المرجع. وللسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في المقام كلام حاصله إن المناسب ترجيح الاحتمال الأول الثاني على التالي. ما احترجي. هذا كلام السيد الضوء يرتبط بالشق الأول من كلام المرجع. والوجه في ذلك هو أن إذا أردنا تعرف على منشأ المعارضة بين الشرطيتين وجدنا أن المنشأ هو إطلاق مفهوم كل واحدة ومنطوق الأخرى. هذان هما منشأ المعارض. وليس منشأ المعارضة هو أطلاق مفهوم كل واحدة وإطلاق منطوق كلا. فالسبب المعارضة نفس منطوق الأم لا إطلاق منطوق الأم. وإذا سلمنا أن سبب المعارضة هو نفس منطوق الأخرى لا إطلاقه فلا موجب هذا لتقييد إطلاق المنطوق بالواو حتى يصير مجموع كلا الشرطين سببا واحد لا موجب. فإن أطلاق المنطوق لم يكن منشأ وطرفا للمعارضة حتى يسلم ويقيد. وعدم تقييده بالواقع. وإنما سبب منشأ المعارضة نفس المنطق. والدليل على ما نقول إن شاء الله يتضح المطلب أكثر، هذا بعد أن أشعر فيه غموض. والدليل على ما نقول، على ما نقول يعني ماذا، أن منشأ المعارضة ليس إطلاق المنطوق بل نفس المنطوق، هو أنه لو أخذنا إطلاق مفهوم إحدى الشرطيتين وضمناه إلى ذات منطوق الأخرى، بقطع النظر عن إطلاقه وصياغته في جملة شرطية، مع ذلك نجد المعارضة كما لو قيل هكذا، كما لو قيل هكذا. وإن لم يخف الأذان، إن لم يخف الأذان، إن لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لا. هذا شنو، هذا شنو، هذا شنو نسميه اطلاق المفهوم في احدى الشرطيات. لو اخذنا هذا زائد ياهو ذات منطوق الاخرى، ذات منطوق الاخرى شنو هو منطوق من دون شرطيه، طب واحده يعني قيل هكذا، يعني قيل هكذا، خفاء الجدران موجب، وما اشتبهت للتقصير، ما تبوا خفاء الجدران، نقول خفاء الجدران موجب للتقصير من دون شرطين، واحدة المنطوقة أخذنا، لو وجدنا المعارضة ثابتة بين اطلاق المفهوم السابق وبين ذاته، وعليه فنحن، وعليه فلا معنى لتقييد اطلاق المنطوق بوي ما دام هو ليس منشأ للمعارضه، يعني بالتالي هتشي، بالتالي هتشي معين كما تقول لا معنى لتقييد اطلاق المنطوق بوي، يعني اطلاق الشرط بوي، حتى تكون النتيجة ثبوت شرط واحد هو المجموع، مجموع الثبوت، مجموع الثبوت. فللمناسب تقييد المفهوم أو تكون النتيجة، شنو هي تكون النتيجة؟ أنه يوجد سببان على البدء، الجامع يعني هو السبب، أحدهما هو السبب. وله قدس سره إضافة ليست مهمة، لا بأس بالإشارة إليها، إضافة صغيرة. قال قدس سره حيث أن تقييد إطلاق المفهوم في أول لا معنى له إذا لم نقيد إطلاق الشرط في المنطوق في أول تقييد اطلاق المفهوم بأو من دون تقييد اطلاق الشرط في المنطوق بأو لا معنى له، فلا بد من اعمال التقييد بأو فيمن نعمله، فيمن نعمله في المنطوق، فيصير المنطوق هكذا: إن خفي الأذان أو خفية الجهر، فكلمة أو نذكرها فيما في المنطق لا في المفهوم، يعني إذا تقيد المفهوم المنطق بأو حتما جزما إنه مفهوم تقيد بأو، إذا قيد المنطق حتما تقيد ماذا؟ فيكفينا أن نقيد المنطق بأو. ذلك سبب قهري لتقيد مفهوم بأو، والنتيجة واحدة كرهية، سواء قيدنا المفهوم بأو أو قيدنا المنطوق بأو، لكن المناسب أي واحد من الاحتمال المناسب كما قلنا تقييد المنطوق بأو. لكن اللب اللباب يا أخوان لا تنسوا لب اللباب في كلام السيد الفوئي شنو هو؟ أن منشأ المعارضة ليس هو إطلاق المنطوق وعدم تقييد بالواو هو السبب للمعارضة، لا، منشأ المعارضة ذات المنطوق زائد إطلاق المنطوق، فإذا كان ذات المنطوق فمن المناسب حينئذ أن لا نقيد المنطوق بالواو، بل نقيد بأو، نقيد المفهوم بأو أو نقيد المنطوق بأو، هذا ما أفاده قدس سره، ويأتي التعليق عليه غدا إن شاء الله. اللهم صل على